الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لكل خير. وبعد، فهذا هو اللقاء 57 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، نواصل فيه قراءة كتاب الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس. وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام، واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام، وفي من يجب له سهمه من الغنيمة، ومتى يجب وكم يجب، وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم. فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك، لعموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. وقال قوم: إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام. وقال قوم: بل يأخذه كله الغانم. فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية، وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جميع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام، فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط في ذلك وهو ضعيف. وأما من له السهم من الغنيمة فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين، واختلفوا في أضدادهم، أعني في النساء والعبيد، ومن لم يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ. فقال قوم: ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة، ولكن يرضخ لهم. وبه قال مالك. وقال قوم: لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين. وقال قوم: بل لهم حظ واحد من الغانمين، وهو قول الأوزاعي. وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق، فمن واحد. وقال قوم: بل لهم حظ واحد من الغانمين، وقال وهو قول الأوزاعي. وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق، فمنهم من قال يقسم له، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال، وهو مذهب مالك، ومنهم من قال يرضخ له. وسبب اختلافهم في العبيد هو: هل عموم الخطاب يتناول الأحرار والعبيد معا، أم الأحرار فقط دون العبيد؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم الآية، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنهما. كان الخلاف ناشئ من هل يصح تخصيص العموم بقول الصحابي. قال أبو عمر ابن عبد البر: أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم. وإنما صار الجمهور إلى أن المرأة لا يقسم لها ويرضخ، بحديث أم عطية ثابت قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنداوي الجرحى ونمرض المرضى، وكان يرضخ لنا من الغنيمة. وسبب اختلافهم هو اختلاف في تشبيه المرأة بالرجل في كونها إذا غزت لها تأثير في الحرب أم لا، فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح لهن الغزو، فمن شبههن بالرجال أوجب لهن نصيبا في الغنيمة، ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى إما لم يوجب لهن شيئا، وإما أوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الإرضاخ، والأولى اتباع الأثر. وزعم الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للنساء بخيبر. وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء هل يسهم لهم أم لا، فقال مالك: لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا. وقال قوم: بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال. وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين، وذلك أن من رأى أن القياس قياس عكس، لأن الغانمين استحقوا الغنيمة بقتالهم، وهؤلاء لم يقاتلوا فلا يستحقون غنيمة، هذا قياس عكس. وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم حكم خلاف سائر المجاهدين، لأنهم لم يقصدوا القتال وإنما قصدوا إما التجارة وإما الإجارة، استثناهم من ذلك العموم. ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره. ومن حجة من استثناهم ما خرجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن ابن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معهم، فقال نعم فوعده، فلما حضر الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه واعتذر له بأمر عياله وأهله، فأعطاه عبد الرحمن 3 دنانير على أن يخرج معه. فلما هزموا العدو سأل الرجل عبد الرحمن نصيبه من المغنم، فقال عبد الرحمن سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك 3 دنانير حظه ونصيبه من غزوه في أمر دنياه وآخرته. وخرج مثله أبو داود عن يعلى بن منية. إيش؟ منبه؟ طب أمية هي؟ منية جدته وأمية والده. فمرة ينسب لجدته ومرة ينسب لأبيه. ومن أجاز له القسم؟ نعم. ومن أجاز له القسم شبهه بالجعائل أيضا، وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم بعضا، أعني يعين القاعد منهم الغازي. وقد اختلف العلماء في الجعائل فأجازها مالك. المراد ما يجعله الإمام لمن أدى عملا معينا فأجازها مالك. وقد اختلف العلماء في الجعائل فأجازها مالك ومنعها غيره، ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وش الفرق بينها وبين الإرضاخ؟ الإرضاخ هؤلاء قاتلوا مع الناس عموما فيعطون شيئا، أما هؤلاء أكل إليهم مهمة، قيل افتحوا هذا الباب، قيل اقتلوا هذا الرجل ولكم كذا، قيل أغزوا مدينة. نعم. وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة فإن الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة، وبهذا قال الجمهور. وقال قوم إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنيمة إن اشتغل في شيء من أسبابها، وهو قول أبي حنيفة. وسبب في اختلافهم سببان: القياس والأثر. أما القياس فهو هل يلحق تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذ يلحق فهو هل يلحق تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذ، وذلك أن الذي شهد القتال له تأثير في الأخذ، أعني في أخذ الغنيمة، وبذلك استحق السهم. والذي جاء قبل أن يصل إلى بلاد المسلمين له تأثير في الحفظ، فمن شبه التأثير في الحفظ بالتأثير في الأخذ قال يجب له السهم وإن لم يحضر القتال. ومن رأى أن الحفظ أضعف لم يوجب له. وأما الأثر فإن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما فتحوها، فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله، فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. والأثر الثاني ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب عنها، قالوا فوجب له السهم لأن اشتغاله كان بسبب الإمام. قال أبو بكر بن المنذر وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقيعة. وأما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم. فالجمهور على أن أهل العسكر يشاركونهم فيما غنموا وإن لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وترد سراياهم على قعادتهم، خرجه أبو داود. ولأن لهم تأثيرا أيضا في أخذ الغنيمة. وقال الحسن البصري: إذا خرجت السرية بإذن الإمام من عسكره خمسها، وما بقي فلأهل السرية، وإن خرجوا بغير إذنه خمسها، وكان ما بقي بين أهل الجيش كله. وقال النخعي: الإمام بالخيار، إن شاء خمس ما ترد السرية، وإن شاء نفله كله. هناك من يرى أن هذه السرايا تعطى نافلة، يعني زيادة عن حقها. بعضهم يقول بالخمس بالربع، بعضهم يقول في الذهاب بالخمس وفي العودة بالربع. هذا مذهب أحمد. نعم. والسبب أيضا في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثير من حضر القتال بها وهم أهل السرية. فإن الغنيمة إنما تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين: إما أن يكون ممن حضر القتال، وإما أن يكون ردئا لمن حضر القتال. وأما كم يجب للمقاتل فإنهم اختلفوا في الفارس، فقال الجمهور: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، سهم لفرسه وسهم له. وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر، وذلك أن أبا داود خرج عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لراكبه. وخرج أيضا عن مجمع بن جارية الأنصاري مثل قول أبي حنيفة. وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان. هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له. وهذا القياس ليس بشيء، لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس. وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل، بل لعله واجب، مع أن حديث ابن عمر أثبت. وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسم، فإن المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الخائط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار على مثل قوله عليه الصلاة والسلام. الإبرة والمخيط لا بأس. نعم. فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة، إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب. واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو، فأباح ذلك الجمهور، ومنع من ذلك قوم، وهو مذهب ابن شهاب. وسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن أبي أوفاء، فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك. وحديث ابن المغفل هو قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر، فقلت لا أعطي منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، خرجه البخاري ومسلم. وحديث ابن أبي أوفى قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، خرجه أيضا البخاري. واختلفوا في عقوبة الغال، فقال قوم: يحرق رحله، وقال بعضهم: ليس له عقاب إلا التعزير. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من غل فأحرقوا متاعه. الفصل الثالث في حكم الأنفال. وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء أعني أن يزيده على نصيبه، فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك، واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب، وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام. فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل. أما المسألة الأولى، فإن قوما قالوا النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك، وقال قوم بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ الإمام فقط، وهو الذي اختاره الشافعي، وقال قوم بل النفل من جملة غنيمة، وبه قال أحمد وأبو عبيدة والعبيدة عبيدة وبه قال أحمد وأبو عبيدة قاسم السلام وأبو عبيدة. ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة، هذاك عبيدة السلماني وحده. والسبب في اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير، أعني قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، وقوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية. فمن رأى أن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال فمن رأى أن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ناسخ لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس. ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير، أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء، وله ألا ينفل بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين، قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو اختلاف الآثار في هذا الباب، وفي ذلك أثران. أحدهما ما روى مالك عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخمس. والثاني حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة، وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة، يعني في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه. وأما المسألة الثانية وهي ما مقدار مال الإمام أن ينفل من ذلك. عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة، فإن قوما قالوا لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة، وقال قوم إن نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز، مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة، وأنها على عمومها غير مخصصة. ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث. إن الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ظاهره جواز تنفيل الجميع، الخبر إنما فيه تنفيل الثلث والربع والخمس. وأما المسألة الثالثة وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك، فإنهم اختلفوا فيه، فكره ذلك مالك وأجازه جماعة. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر، وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم، ولتكون كلمة الله هي العليا، فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله، يعني تكون نيتهم له. وأما الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث، ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب. وأما المسألة الرابعة وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب إلا إن نفله له الإمام، فإنه مختلف في ذلك. فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد، وذلك بعد الحرب. وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة السلف: هو واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقله. ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا. ومنهم من قال لا يكون له. وش الفرق بينه وبين القول الأول اللي قبله؟ الفرق بينهما أنه إذا لم يقل الإمام السلب للقاتل فحينئذ هل يعطى السلب للقاتل أو لا؟ فالأولون يقولون لا، الآخرون يقولون يعطى ولو لم يقل الإمام ذلك. وهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هل هو على جهة كونه إماما وبالتالي لا يستحق القاتل السلب إلا بإذن الإمام في كل زمان، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك على جهة النبوة فيثبت الحكم سواء أقر ذلك الحاكم أو لم يقره؟ طيب الشيخ، قول الشافعي وأحمد وأبو ثور مع قوله ومن هؤلاء من جعل، شو الفرق بين ومن هؤلاء؟ يعني قول الشافعي هو واجب القاتل قال ذلك الإمام أو لم يقله، ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال كمل ولم يشترط ذلك شرطا، معناه أن أولئك يشترطون الشروط. نعم. ومنهم من قال لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر، وبه قال الشافعي. ومنهم من قال إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها، هذه الشروط. نعم. وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب، وبه قال الأوزاعي. وقال قوم إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه. وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعدما برد القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل. ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أيام حنين، ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق، أعني قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن الأربعة الأخماس واجبة للغانمين، كما أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب. قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشعري وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله، فبلغ سلبه 30,000. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ولا أراني إلا خمسته. قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام. وبهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير. واختلفوا في السلب الواجب ما هو، فقال قوم: له جميع ما وجد على المقتول، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة. الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال مشهورة. أحدها أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها شيء، وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه أبو ثور. والقول الثاني أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة للجيش ليس لصاحبه منه شيء، وهذا القول قاله الزهري وعمر بن دينار وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقول الثالث أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن، وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة. وهؤلاء انقسموا قسمين، فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار وفي أي موضع صار. وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب. وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار المشركين، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك. فقالوا ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له، وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن. قالوا وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغ دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده، وهذا هو القول الرابع. نعم. واختلافهم راجع إلى اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها. وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الآثار في هذا الباب والقياس، وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا، وهو قال أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العظباء، فأتت ناقة دلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها، فقال بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية. وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا، وهو أنه أغار له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حديثان ثابتان. أغار كذا في بعض الألفاظ أعار بمعنى أنه ذهب منهم وأصبح مكشوفا. الذي يظهر أنها أعارة بالعين أصبح واضحا مكشوفا خرج من المدينة يراجع. فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل، يعني وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل، يعني أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وأما القياس فإن من شبه الأموال بالرقاب قال الكفار كما لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون أموالهم، كحال الباغي مع العادل، أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعا. ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه. وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين، فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال فهم مالكون، إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا. وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة بأن صار إليهم من تلقائه مثل العبد الآبق والفرس العائد فليس له حظ من النظر. عائد كذا يعني لها بالراء عائر. مثل العبد الآبق والفرس العائر، فليس له حظ من النظر، وذلك أنه ليس يجد وسطا بين أن يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيئا أو لا يملكه. ما تشمعنا تعايد، كيف عاد إليه؟ إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي، ولكن أصحاب هذا المذهب إنما صاروا إليه لحديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة. لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث، والذي عول عليه مالك فيما أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك، لكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه، واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له، وذلك أنه يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال ما عدا هذين، وكذلك قول مالك في أم ولدي إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها، فإن لم يفعل أجبر سيدها على فدائها. أجبر سيدها على فدائها، فإن لم يكن له مال أعطيت له، واتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيمتها دينا متى أيسر. هو قول أيضا ليس له حظ من النظر، لأنه إن لم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير ثمن، وإن ملكوها فلا سبيل له عليها، وأيضا فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك سماع. ومن هذا الأصل، أعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لا يملك، اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا، فقال مالك وأبو حنيفة يصح له، وقال الشافعي على أصله لا يصح له، واختلف مالك وأبو حنيفة إذا الاختلاف في منشأ الاختلاف هل الكفار يملكون ما أخذوه من أموال المسلمين أو لا. نعم. واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل مسلم إلى الكفار على جهة التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلم، فقال أبو حنيفة هو أولى به، وإن أراده صاحبه أخذه بالثمن، وقال مالك هو لصاحبه، فلم يجري على أصله. ومن هذا الباب اختلاف في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله، هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته، فلا يجوز تملكهم للمسلمين إن غلبوا على ذلك، أم ليس لما ترك حرمة؟ فمنهم من قال لكل ما ترك حرمة الإسلام، ومنهم من قال ليس له حرمة، ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة، وهذا جار على غير قياس، وهو قول مالك. والأصل أن المبيح للمال هو الكفر، وأن العاصم له هو الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فمن زعم أنها هنا مبيحة للمال غير الكفر فمن زعم أنها هنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل، وليس هاهنا دليل تعارض به هذه القاعدة، والله أعلم. ناخذ فصل. قال رحمه الله الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، فقال مالك تضم العين كذا يراجع هل هي بفتح عنوة. الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، فقال مالك لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. وقال الشافعي يعني بين الغانمين، وقال الشافعي الأراضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم، يعني خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج ويقرها بأيديهم. وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر، وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس، وهو قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم، وقوله تعالى في آية الحشر والذين جاءوا من بعدهم عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء، الذين أوجب لهم الفيء، يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه. ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر، فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد وأن آية الحشر مخصصة لآية الأنفال استثنى من ذلك الأرض، ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك قال تخمس الأرض ولا بد. ولا سيما أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم خيبر بين الغزاة، قالوا فالواجب أن تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجري مجرى البيان المجمل فضلا عن العام. وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة وبين أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه، لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم. قالوا فظهر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم جميعها، ولكنه قسم طائفة من الأرض وترك طائفة لم يقسمها. قالوا فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار بأيديهم، وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه، وإن أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا بين المن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، أعني من المن. وهذا إنما يصح على رأي من رأى أنه افتتحها عنوة، فإن الناس اختلفوا في ذلك، وإن كان الأصح أنه افتتحها عنوة لأنه الذي خرجه مسلم. وينبغي أن تعلم أن قول من قال إن آية الفيء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار، وأن آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة أو مخصصة لها، أنه قول ضعيف جدا، إلا أنه يكون اسم إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى واحد، فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان، لأن آية الأنفال توجب التخميس وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس، فوجب أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، أو يكون الإمام مخيرا بين التخميس وترك التخميس، وذلك في جميع الأموال المغنومة. وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس، وأظنه حكاه عن المذهب. ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة له، حتى تكون آية الأنفال خصصت من عموم آية الحشر، ما عدا الأراضين فأوجبت فيها الخمس، وآية الحشر فأوجبت يعني الآية فأوجبت فيها الخمس، وآية الحشر خصصت من آية الأنفال الأرض فلم توجب فيها خمسا. وهذه الدعوة لا تصح إلا بدليل، مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت القول في نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته آية الأنفال. وذلك أن قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هو تنبيه على العلة التي من أجلها لم يوجب حق للجيش خاصة دون الناس، والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجعلنا الله وإياكم الموفقين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلك، بارك الله فيكم.